الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درس النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ الجليل أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. أين كنا يا خالة محمد؟ وكلامه اقرأ. قول العراقي وكلام الحاكم في صفحة 19 و300، النسخة التي هي مجلدات تعليق هذه برقم كم يا اخوان؟ عندي تعليقه برقم 8، لكن اعطيت 8 هذه مندرجه تحت اشياء. طيب التعليقه هذه 28. من 28؟ اكتب قلم اسمك. التعليقه هذه 28، بس في خطا مطبوعه. برق؟ نعم تفضل. وكلام الحاكم مخالف لما تدعوه. وايضا تعليق اللي بعد احكي ايش؟ في خطا برضه. كلام اللي سيتولى التصحيح. هذا الذي يغلب على ظن والله اعلم. يعني كنا نحن واهمين، هذا موضوع ثاني. والوهم يعني ليس من البشر، إما الوهم من الله إما الوهم منا نحن، لكن غير الظن الوهم من المطلع. وهكذا تعودنا أن تلاحظون في 61 و300 تعليقه برقم 11. تعليقه برقم 11 وفي برقم 10. ليه؟ لماذا؟ الظاهر يا إخوة، الظاهر أنه جعل الله أعلم جعل للتنكيت على ابن الصلاح رقما مسلسلا لوحده على حدة، والتنكيت على ابن على العراقي رقما مسلسلا على حدة، وهذا الذي يجعلنا سنرجع في التعديل. وانتم اذا استقراتم هكذا ستجدون هذا والله اعلم. وفعلا هكذا انتم واضح لكم التنكيت على ابن الصلاح جعله برقم مسلسل. اهو ده فعلا فعلا صح. التنكيت على العراقي جعله برقم اخر مسلسل اخر. فاذا نرجع على ايش؟ واما اذا فهمنا الله المستعان. خلاص خلونا زمان. اذا في التعليق الثامن على العراقي قال كذا وكذا، فهمتني؟ بهذا ايش؟ يلتئم الكلام، يلتئم العدد، يستقيم. واضح يا اخوان؟ طيب اقرا الشيخ كده التعليق الثامن على العراقي على كلام العراقي. قال العراقي الشيخ محمد تفضل. ايوه. وكلام الحاكم مخالف لما فهموه، يعني ابن الصلاح وابن الوليد. وكلام الحاكم يعني في مقدمه المصطفى انه قال سيخرج في هذا الكتاب احاديث يعني على صدق رجالين او مثل رجالين او مثل رجالين، يعني من رجالين او مثل رجالين. فالمثليه دي تقتضي الوصف. شوفوا بقى كلام العراقي فهمه ازاي الكلام ده. وابن الصلاح فهمه كيف، والحافظ عايز يوجهه على اي طريقه. يعني معنى ابن الصلاح فهمه فهم، وابن دقيق العيد والذهبي. وخلينا نشوف كيف فهموه. هل يعني برجالهما، يعني بذواتهما، بذوات الرجال الصحيحين البخاري ومسلم، عين الرجال يعني، او مثلا مثلهم في الرتبه، او زيهم يعني في الوصف، او الى اخره. تفضل كده. وكلام الحاكم مخالف لما فهموه، يعني ابن الصلاح وابن رقيق العيد والذهبي، انهم يعترضون على تصحيحه على شرط الشيخين او احدهما، لان البخاري مثلا ما يعني كلمه على شرطهما. الحاكم من يسموه حيره الناس، ايش تقصد على شرطهما؟ تقصد الشرط ده رجالهم؟ وهل الرجال تقصد عين الرجال بنفس النسق والترتيب الذي يعني الذي اخرج له البخاري ومسلم؟ او انك بتلخبط واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا وتقول هذا شرط البخاري؟ المقصود بارك الله فيك على شرط البخاري اي رجالهم ذاتهم باعينهم، هذا واحد. ثاني شيء يكون بنفس النسق. من اراد ان يخرج على شرط البخاري ومسلم بنفس وعين وذوات الرواة والرجال، ولكن وأيضا يضاف إلى هذا النسق والترتيب. يعني البخاري لم مثلا أهل الصحيح لم يخرج رواية سفيان بن حسين مثلا عن الزهري، يعني روى لسفيان لوحده كده ليس عن الزهري. سفيان بن حسين عن الزهري رواية مضاعفة في الزهري. طيب الآن هو الشيخان لسفيان على حدة ليس من طريق الزهري وليس عن الزهري، وروى بالزهري بمفرده. لا، الإمام الحاكم يأتي برواية سفيان عن الزهري يقول ده على شرط، فهو ليس على شرط حديم عنه. وضع لكم هذا. فكلام ماذا؟ احكي لي. وكلام الحاكم مخالف لما فهموه، يعني ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي، من انهم يعترضون على تصحيحه على شرط الشيخين او احدهما. على كل حال لا ننسى ان منهج الحاكم منهج متساهل واسع وخطوي في التصحيح والتحسين. نعم. لان البخاري مثلا ما اخرج لفلان، وكلام الحاكم ظاهر انه لا يتقيد بذلك حتى يتعفى به عليه. وايضا ينبه على مساله مهمه، كثيرا ما يمكن المحققون وافقه الذهبي، كلمه وافقه الذهبي يعني وافق الحاكم. فرق بين سكوت الذهبي وموافقه الذهبي هامة جدا هذه. يقول لك ايه؟ قال الحاكم على شرطين ووافقه الذهبي. انتم لما ترجعون لاصل الكتاب الذي هو التلخيص، تلخيص الذهبي على المصدر، سكوت، فهذا غير دقيق، غير دقيق. لما يقول ينكر محقق من المعاصرين يقول قال الحاكم وهو على شرطهما وافقه الذهبي، بعدها يعقب المحقق يقول وافقه الذهبي. كلمة موافقة الذهبي لابد تكون صريحة. الصراحة نأخذها من أين؟ من لو قال الذهبي وهو كما قال، هذا صريح. إنما ترجع لأصل الكتاب تجد سكوت طبيعي، لا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات. هذه مسألة وجدنا فيما سكت يعني فيما قال على شرطهما، والذهبي لم يتكلم ولم يتعقب، أن في إسناد هذا الحديث من هو متكلم فيه الذهبي نفسه في جزال الاعتدال. إذا ما يصحش كل ما نأتي لم نجد كلاما للذهبي على المستدرك ونقول وافقه الذهبي. هذه من الأخطاء الشائعة في باب التحقيق والتحريم، فينتبه لمثل هذا، لا سيما بارك الله فيكم. وقد نقلنا إحصائيا للإمام الذهبي من قبل، يعني قال ثلث الكتاب ومرة قال نصف الكتاب، ممكن يصف أن يكون صحيح معنا، والربع كذا والبقية كذا واهم وضعيف وموضوعات وفيها مئة حديث موضوع، وحديث الطير بالنسبة لها سماء، حديث طير حديث موضوع المعروف تمام. فالمسألة بارك الله فيكم يحتاج إلى دقة في كلمة وفكر تفضل. قلت لكن طبعا انتم اذا رجعتم لكتاب الشيخ مرغوب رحمه الله عليه تحقيق المستدرك طبعا متداوله مطبوعه تجدون كلاما نفيسا للشيخ في المقدمه وفي ايضا التخاريج النحويه. نعم قال صحيح على شرط الشيخين او احدهما، فاذا كان بعض رواته لم يخرج له قال صحيح الاسناد حسب حسب يعني فقط. انا عندي تعليق للشيخ ابو الحسن حفظه الله يقول بالنسبه للمقدمه بالنسبة لمقدمة ابن الحاكم الزبوري في المستدرك يقول ففي المقدمة اشترط صفة الرواة لا عين الرواة، وداخل الكتاب صنيع وخلاف هذا، فمن نظر في مقدمتي وجد كلام العراقي صوابا انه على الصفة والوصف والمنزلة في نظري هو قد لا يوافق لأنه متساهل معنا. يقول فمن نظر في مقدمتي وجد كلام العراقي صوابا، ومن نظر إلى صنيعي في الكتاب فتجد من ينتقد عليه أو من ينتقد عليه كلامه صوابا، يعني في المقدمة مقدمة مستدرك كلامه منصب ليس على عين الرواة أنه سيخرج حديث، ولا يقصد عين رواة البخاري ومسلم، إنما يقصد وصف. طيب في صنيعه داخل الكتاب يقول لا، يشير إلى أنه عنى عين رجال البخاري ومسلم. عرب لي أخوان، وسواء هذا أو ذاك لابد بارك الله فيكم من إضافة شرط النسخ، كما ضربنا مثال لسفيان بن حسين عن الزهري. قلت ارجع ثاني، قلت لكن تصرف الحاكم، تصرف الحاكم صنيع الحاكم نفس كلام الشيخ، لكن تصرف الحاكم هو ايه؟ قول أحد الاحتمالين الذين ذكرهما شيخنا رحمه الله تعالى، فإنه إذا كان عنده الحديث فقد أخرج أو أحد. يعني الاحتمال الآن هل هو عنه لما يقول رجال ورجال البخاري، رجال ورجال الصحيح، رجال ورجال الشيخين، ها؟ هل عن الوصف أم على الأعيان والذوات والأشخاص ورجال أنفسهم؟ في المقدمة في إشارة فإنه سيخرج لمثل رجال الشيخين أي وصفا. داخل المستدرك ولشيخنا ابو الحسن حفظه الله تعالى عمل كبير وعناية بالمستدرك وحفظه، كنا ندرسه استقراء لهذه النسخة التي في البيت معي عليها التعليقات، غير من يكون عليها التعليقات، إلى جانب أيضا كنا نجمع هذه الفوائد والقواعد في دفتر معين لعل أجدها في يوم آخر إن شاء الله. نعم. قلت لكن تصرف الحاكم القوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا رحمه الله تعالى، فإنه إذا كان عنده الحديث فقد أخرجه أحدهما لرواته قال صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وإذا كان بعض رواته لم يخرج له قال صحيح. على كل حال أنت لابد تضع في حسبانك أن الحاكم متساهل، هذه النقطة. أحيانا أقول على شرطهما وليس على شرط أحدهما، الآن أمر الأمر الثاني أحيانا يقول ولن يخرجها وهو قد خرجها. الأمر اللي بعد هذا قد يكون على شرطهما يقول هذا القول وهذا الكلام وتبحث تجد في السند من هو راهن وضعيف كما ذكرنا في أمر الدافع. فالمسألة تحتاج إلى بحث إن لم تتلقى الأمة المستدرك بالقبول إلا الأحرف اليسيرة كما في الصحيح، إنما المستدرك محل بحث ونظر وتحقيق وأخذ ورد بين العلماء. نعم. إيش ما في صفة الرواية؟ صفة الرواية يعني في الثقة، في الثقة والعدالة المنزلة ونظر. ما ممكن يقول لك فلان ابن فلان ده فعلا أخرج له البخاري بعينه، انت بقى في نظرك ده بتاع البخاري ايش حاله ثقة كم؟ انت تقول فلان ابن فلان لم يخرج له البخاري وهو برضه ثقة، هذا هو الوصف. نعم. يوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تنزع الرحمة إلا من شقي، قال هذا حديث صحيح الإسناد، أبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين. يا يكس أشوف هنا إشارة إلى عين رجال الشيخين وذوات رجال الشيخين. أبو عثمان نادي اسمه أبو محمد أبو عثمان، طبعا أخذت بك جميلة لا نسمت اسمه حلوة ثقة المخضر عبد الرحمن بن مل تثليث الميم مل ومل ومل خلاص ثقة المخضر. نعم. وابو عثمان هذا ضيف ابو عثمان هذا مجهول اللي هو الاخر يعني اخر مجهول شيخ محمد علي بن عبد المطلب في الحواشي من سود الحواشي ما حواشي يقول لك زمان يقول لك من سود الحواشي ما حواشي مش على اطلاق يعني. اعلان رواح عمر المغرب بدنا نسالك من هو؟ ابو عثمان مولى المغرب الفارق قال اسمه سعيد القلام هو مجهول؟ هو مجهول كلمة مقبول دي عند الحافظ المطرف تفحصها صحيح صارت تحت المجهر كده اكثر ما يقول فيه مقبول هو مجهول اكثر ما يقول فيه الحافظ مقبول تجده عند الفحص انه مجهول اما مجهول عين واما مجهول حال اما هذا وهذا يتردد بين هذا في الغالب. وكلمه مقبول فيها تليين مش مقبول يعني زي ما في الجامعات فلان مقبول فلان جيد فلان لا هو مقبول حيث ايه ها حيث يتابع في المقدمه مش يتابع في هذا درسته في مقدمه التقرير. قال حكم الحافظ مقبول في التقرير معروف اصطلاحا اي مقبول حيث يتابع فاذا لم يتابع الحديث ضعيف خلاص انتهينا من هذه. نعم. فدل هذا على انه اذا لم يخرج لاحد رواه الحديث لا يحكم به على شرطهما هو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره. البحث ده مفيش فراغ كبير فيه. ليه؟ لان احنا بنرجع للتحقيق والتخريج وبناخد بكلام الحاكم ده بنبحث فيه ما بنحطهوش موضع تسليم. ولكن البحث هذا الفقره دي والتنكيت هذا ورد بعضهم على بعض ليس فيه كبير فجر لأن العبرة إنك في الأول والأخير بتعمل دراسة لكل حديث رواه الحكم لكي تحكم عليه بالصحة والضعف. نعم. وإن كان الحاكم قد يغفر عن هذا في بعض الأحيان قد يغفر لبقى شوف السبب الأسباب برضه أنه قد يغفر وقد يقول على شرطهما ولم يخرجها وقد أخرجها قد يقول على شرطهما والمطرح تبحث تجد واحد في ميزان الاعتدال أو لسان الميزان ضعيف جدا. إنها المسألة في الأول والأخير أنت تعمل ذلك هتبحث وهتكشف هتبحث هذا صبر. فإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان فيصحح على جطيمة بعض ما لم يخرج لبعض رواته فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به. وأيضا في مسألة الحاكم النيسابوري رحمه الله عاجلته المنية قبل أن ينقح الكتاب معنى، ولذلك في جزء منه ناله شيء من التحقيق وبقية كتاب الصدرك لم ينل التنقيح من الحاكم النيسابوري لأن المنية قد أعجلتها كما كل علماء. ففي الأول والآخر نحن سندرس كل حديث رواه الحاكم النيسابوري. تفضل. ممكن هذا الكلام يخرج الحاكم لو كانش انه متسرق؟ لا، لانه لما حقق الانسان بارك الله فيك، شوف البخاري لما كان محتاط جدا جدا ولم يستخير الله في كل حديث يضعه في الصحيح ولا لا؟ من الاول الطنقه جدا من الاول. الشيخ محمد بن ساس مش دايما نقول شوف ده خط مستقيم صح؟ يعمل زاوية كده بس حادة من هنا 10 سم زاوية حادة 10 بس. طب في الأخير هنا تروح فين؟ الله أكبر. نفس الموضوع. طب أنا ليه أتساءل من البداية؟ إذا أنا في طبع تساءل من البداية ليش أنا أعمل المسولة وبعدين لسه أبيضها؟ عشان أنا بشتغل على الرجال على البخاري ومسلم؟ أنا بستدرك؟ طب أستدرك صح ولا أستدرك بعيد؟ تستدرك تصطميم في الهدف يصيب الهدف وضع المسألة هذه. طب البخاري لما كان بيحتاط يقول لك 18 سنة وبيألف الصحيح رب حديث سمعه البصرة ما كتبه إلا بخرصان، رب حديث سمعه في خرصان ما كتبه إلا في مصر، رب ومتأني ليه تأني ليه؟ وبعدين يروح ينتقد عليه يقول لك حافظ ابن حجر لم يسلم له من الانتقاد إلا 4 أحاديث الجواب عليها فيها تعسف وتكلم صح. طيب اذا البخاري ده من بدايته كده بيحتاط وضع شروط دقيقه. طب الحاكم ليس بيقول ليه بقى هو عادته كده فيها تساؤل فهمتني يا شيخ؟ طب ما تقوليش بقى ايه هذا يدل على انه طب هو ليش من البدايه؟ طب انا الان بارك الله فيك اما كنا يستدرك عليه واحد 100 حديث موضوعات وحديث الطير بالنسبه له سماء ليه؟ طب انا بلاش منها من البدايه، انا خريجها ليه من البدايه؟ اذا اللقاء الواسع الخط بالتصفيق ما اخطا. انا لابد اعمل احتياطي، انا تعجيل المنية الليله وبكره. كان الشيخ الالباني معلق الكتب كده على مشارك رحمه الله يقول انا اسوق الزمن عايز اخلص المشاريع دي اقفلها عشان اجين المنية ما كانش رقبت بيه هي اللي اتحرك ورجليه كله ساكت بدني ساكت بس الخط اتحرك. يقول انا عايز اخلص معلق المشاريع كده على مشارك. قلت انا بصبح ازاي؟ ربنا يقول كده؟ طب ما عملش ده بقى الحاكم ليس هنا. اذا اللقاء اللي الحاكم فعلا واسع الخط في التصحيح ما اخطر. لان دي هذا طبعا. كل واحد له نفس. ليش ما جاء نفس مطابق لنفس ابراهيم؟ الله عز وجل له في خلق الشهور. يجيب لك واحد عالم خلاص بالدقة كحد السيف الله لك. وذاك الأمة لما جاءت تلقت الصحيح من القبور ما طلعت إلا أحرف يسير. لكن شوف بقى الناس انهالوا على المستدرك إزاي. أما تقوليش بقى ده هو كان عامل مسودة وبعدين لسه يبيضه وبعدين الجزء الأول ناله يعني نصيب من التنقيح أيضا النصيب الجزء الأول فيه وفيه في انتني بارك الله. يلا بسم الله. فوائد المستخرجات قول ابن صلاح ثم إن التخاريج على الكتابين يستفاد منها فائدتان فذكرهما. الآن سيدخل في فوائد المستخرجة بعد ما خلص الكلام عن المستدرك. أتكلم على فوائد المستخرجة. إيش فوائد مستخرج أبي بكر الإسماعيلي، أبي بكر البلقاني، أبي عوال الإسخرائيلي، فلان فلان، كل هذه عايز يجبرينا بقى فوائد المستخرجات. نعم تفضل. قال شيخنا في التعقب عليه لو قال إن هاتين الفائدتين من فوائد المستخرجات. أول شيء هذا قول ابن الصلاح. لما قول ابن الصلاح؟ قول ابن الصلاح ثم إن التخاريج على الكتابين مستخرجات. التخاريج يعني إيه؟ مستخرجة. معنا؟ ها؟ قول ابن الصلاح ثم إن التخاريج على الكتابين مستفاد من الفائدتان فذكرهما. قال شيخنا في التعقب عليه لو قال إن هاتين الفائدتين من فوائد المستخرجات لكان أولى. نعم صح. إن هاتين الفائدتين من فوائد يعني تدل على الطبيعي. أما قلت ثم إن التخاريج على الكتاب استفاد منها فائدتان هذا حصر. أنا إيه؟ لا نوافق على الحصر. لأن المستخرجات لا فوائد أكثر من الفدين. وستذكر الحافظ ابن حجر أظن أبلغها 10 على ما أذكر. أبلغها 10 يا ابني؟ 10 وأظن هناك منزل علينا برضه. نعم. الله يسلمك. هناك تعليقات على كثرة الإمام الصنعاني في توضيح الأفكار على هذه الآية الفوائد. وأيضا عندي تعليقات هنا للشيخ ابن حسن حفظه الله تعالى. نذكر إن شاء الله على الفوائد دي فوائد المستحضرات. نعم. ثم زاد عليه فائدة ثالثة وهي تكسير طرق الحديث ليرجح بها عند المعارض. عندك ايه تكسير؟ عندك سنت حاجة. طب عندك ايه؟ تكسر. عندك شيء يعدله بقى تكسر. إذا عنده تكسر يعدله. أفسحه للشيخ عمرو. سؤال الشيخ عمرو. الشيخ بليغ والشيخ عمرو جاءوا من الشريعة كلاهما في قسم واحد في سنة واحدة ولا يتعرفان وإلى الله المشتكى. نعم تعرفته؟ من يومين ثلاثة العام. تفضل. ثم زاد عليه فائدة ثالثة وهي تكثير طرق الحديث. خلي أهل السنة كده يعرفوا بعضهم بعض. أيوه. تفضل. ثم زاد عليه فائدة ثالثة فهي تكثير طرق الحديث لغيرها. تكثير طرق الحديث، أنت عندك الحديث هذا أخرجه البخاري من طريق، ومسلم أخرجه من طريق، طب والمستخرج أخرجه من طريق ثالث، إذا أنا كثرت الطرق. عرفت أنا الآن تكثير الطرق من هذا. وربما المستخرج يخرجه من أكثر من طريق، من طريقين وثلاث. نعم. وهذه الفائدة قد ذكرها المستخرج. والمقصود موضوع المستخرج إيه؟ بيخرج نفس متن الكتاب بأسانيد ليس فيها للبخاري ومسلم. واحيانا يضيق عليه المخرج فيخرج من طريق البخاري ومسلم. نعم. احيانا يعز عليه ان يقف على طريق اخر مغاير. نعم. وهذه الفائده قد ذكرها المصنف في مقدمه شرح مسلم له فتلقاها عنه شيخنا في مصنف ابن الصلاح يعني. وشرح مسلم. نعم. فاستدرك عليه بمختصره في علوم الحديث وللمستخرجات فوائد اخرى. ايه بقى المختصر ده في علوم الحديث؟ ايش؟ التقريب والارشاد. مختصرات للامام النووي من قديم ابن الصلاح. عمل الارشاد وبعدين اختصر الارشاد في التقريب. والتقريب شرحه هو السيوطي في التدريب. شو العلماء خدمونا؟ الله اكبر. قبل أن نولد نحن، قبل أن نأتي إلى هذه الأرض. رحمة الله عليك. ما تركوا شيء. نعم. وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها. شوف بقى ابن حجر البحر المتلاطم أجيب لك الفوائد التي لم نذكرها. ده واحد دماغه صح كده. ركبه صح. رحمه الله. نعم شوف. عقله بقول لك عقله رجيح ما فيش في خلل. وهي ترى كلمة يوزنها هي كده ولا كده؟ رحمه الله. نعم. أحدها الحكم بعدالة من أخرج له فيه لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه ألا يخرج إلا عن عندي تعليق هنا الشيخ الحسن يقول وكل هذه الفوائد مربوطة بما إذا صح ذلك بالشروط المعتبرة الحكم بعدالة من أخرج له فيه لأن تعديل المستخرج ده تعديل عن الإبهام تعديل ضمني ما يمكن هو عدل عند صاحب المستخرج المستخرج عند المستخرج نفسه هو عدل عندهم مش عدل عندي هو تقع عندهم مش تقع عندي يقول لي ايه ما إذا صح ذلك بالشروط المعتبرة شيخ الله على السؤال الله يجزيك يعني مش عارف كنا عارف ان ده كتبوه من المدرسه من 15 سنه طبعا اليوم الخط يمكن نازل طبعا الله يجزيك خير وهم نكتب الشيخ بيتكلم وبيشرح بسرعه كده يعني حاجه اشاره قصدنا عن نلم الفائده عشان نتذكرها في الله وكان الشيخ جزاه الله خيرا يقول ما تظنوا انكم بعد عده سنوات جالسين امامي انا هنا وانتم هنا ليه؟ الايام تتغير فعلا اللي كان امامه ناس من ليبيا راحوا ناس من مصر راحوا مصر ناس من بلجيكا راحوا بلجيكا ناس من فرنسا راحوا فرنسا ناس من امريكا ناس من السعوديه ناس من حضرموت اليمن ناس من الامارات وقطر كلهم اتخلوا ما اظنوا انكم بعد سنوات انتوا جالسين كده وانا جالس امامكم دايما نتذكر هذه الكلمه فكنا نكتب هذه الفوائد كذلك درسنا في مستدرك الحاكم من اجل ان نفهم تصحيح الحاكم طريقه الحاكم لما يقول على شرطهما ايش المقصود وخرج كان يخرج منها قواعد يعني مش دراسه مستدرك الحاكم كدراسه فقهيه الاحاديث وشرح لا صنيع الحاكم في المستدرك فيما يتعلق بعلوم الحديث وقواعد الحديث لكن في الحقيقه اكثر الدفاتر هذه تركت عند الشيخ وما اتيت الا بدفاتر فريده طبعا كنت اخشى ان لو ناخذ المطار انا راجل سبحان الله جينا المطار قالوا لا تفتيش ولا تنظر شنط ولا تعمل اي حاجه قلت سبحان الله تمنيت لو اني اتيت بكل شيء شو ازاي؟ تأتي الرياح بما لا يشتهي السفينة. نعم. سفن يعني السفن نعم. أحدها الحكم بعد ذلك. الحكم بعد ذلك إيه؟ الحكم بعد ذلك من أخرج له فيه لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه ألا يخرج إلا عن ثقة. ويلزمه صح. هو يلزمه. لكن هل هذا معتبر؟ هل هذا معتمد؟ إن هذا توثيق ضمني أو جعله مثلا توثيق عن الإبهام؟ ها؟ فرجعنا إحنا ما معنى إلا الصحيحة الأمة أجمعت على قبول ما في الصحيح إلا الحرف الأسفل وهذا فيه توثيق ضمني وتعديل ضمني لرواة الصحيح ما لم نعرف أن في أحدهم كلام معنى يا إخوان؟ أتفضل فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون اقساما منهم الاول وحتى الشيخ بيقول ايه وهذا مخالف لما سبق من الحرف بيقول ارجع على صفحه 92 و200 مش عارف خلينا نشوف كده 92 و200 يقول هذا الكلام من الحرف مخالف لكلام السر فخلينا نشوف كده يقصد ايه الشيخ أو شوف عندي هنا في اللي عنده صف 92 من الثاني يقول وقد ذكر المؤلف بعد أن أصحاب المستخرج لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها. طيب. عايز أستشف يعني ايش كلمة ابن حجر يقول نبه هو على كثير منها وتوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضا في المستخرجات. والموقوف أيضا والموقوف يقول. طيب أيوه أيضا هنا الحسن صحتها متوقف على أحوال رواتها عند الكتاب عند إسماعيل أو بكر إسماعيل شافيته رجعته بسرعة. وأما كتاب الإسماعيل فليس فيه حديث مستطيل زيادة وإنما تحصل زيادة في أثناء بعض المدن. والحكم الصحفي متوقف على أحوال رواتها فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا فاستخرجه الإسماعيل فساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادة. إذا فيه هنا تكلم صحيح في بعض الوقت. طب ارجع لنا ثاني إلى الفائدة الأولى يقول أحدها الحكم بعدالة إيه؟ الحكم بعدالة من أخرج له فيه لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا هو يلزمه لكن هل التزم؟ نعم. الرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقساما منهم أشوف كيف أو حتى ابن حجر فصل من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج فلا كلام فيه. ثاني ومنهم من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن إن كان مقبولا قادحا فيقدم وإلا فلا. ومنهم من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تشريع فتخرج. ومنهم من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تشريع فتخرج من يشترط الصحة لهم ينقلهم عن درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثوق. لا ليس بالشرط ولا يوفق على حتى الشيخ قال والصواب يحكم عليهم بما يستحقون لأن همهم العلو في الإسناد معنا وقد سبق في صفحة 93 و200 يقول الشيخ والصواب يحكم عليهم بما يستحقون ليس تخريج المخرج على أحد الصحائن أو الصحائن بتوثيق لهذا الراوي بل يحكم عليهم بما يستحقون لأن همهم من هم من هم المستخرجين أما إيه المستخرجين العلو في الإسناد. نعم ترى ثاني كده ومنهم من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح فتخريج من يشترط الصحة لهم ينقلهم من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثوق فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم يكن في ذلك المستخرج والله أعلم. قلنا الصواب يحكم عليهم بما يستحق. نعم. الثانية ما يقع فيها من حديث من الفوائد المستخرجات. نعم. ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع ولا في الصحيح بالعنعنة قد قدمنا أن نعلم صحيح هذه فائدة مهمة وجليلة. نعم. وتزيدنا اطمئنانا إلى أن الأمة لما تلقت الصحيح بالقبول وفيها عنعنة المدلس ما ذكر هذا الشيخان أو أحدهما إلا وهما يعلمان أن هذا الحديث له طريق مسندة ليس فيها عنعنة وفيها تصريح للسماع لكن لحكمة ولغرض أخرجوا هذا الحديث والإسناد بعينه فيه العنعنة دون التصريح للسماع. نعم. ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع والصحيح بالعنعنة وقدمنا أن نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه مما سمعه المدلس من شيخه لكن ليس اليقين فالاحتمال فوجود ذلك في المستخرج بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين. ثالثا ما يقع فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط وفي الصحيح في حديث من سمع منهم قبل ذلك والحال فيها كالحال في التي قبلها سواء بسواء زي التدليس زي عنعنة المدلس ولازال الشيخ يقول كل هذا مربوط بالصحة في الإسناد. صحة الإسناد ما ممكن الإسناد ما يصحش للمختلط الواسطة قبل المختلط لا صح إليه الإسناد إذا صح الإسناد إلى هذا الرجل المختلط اعتبرنا هذا صحيح. نعم الرابعة نعم الفلسفة يا شيخ لها مدخل في الصحيح البخاري ومسلم ثانية؟ نعم عن عدد المدرسين لأن في الصحيحين صحيح أو حديث في على عدد المدرسين طب أنت عندك يا مثلا ليست مأمونة يا فلسفة ليست مأمونة في رواية احنا قلنا أن الإسلام تلقته بالقبول نعم أمين احنا ليش أخذنا كرواية مثلا أبي زبير عن جابر نعم ومعد الصحيح مسلم نعم هو الشيخ الألباني له فيها نظرة من المعاصرين ويردها لكن كلامه غير معتبر ليه؟ لأن الأمة تلقت صحيح بالقبول أبو الزبير مدرس وأنا على عن جابر أشوف بالرواية عن جابر فالأمة احنا بنستند وبنطمئن لأن هذا معمول على السماع لتلقي الأمة الصحيح بالقبول لا ده موضوع ثاني شرط البخاري تكلمنا عليه تمام هذا في الرجال شرط البخاري نعم الرابعة فإذا سألنا بقول لك أنت الآن أنت وقفت في الصحيحين أو عادلين على واحد مختلف طب أنت عارف الراوي المختلط ده سماعه ليس قديما انت كده طيب يعني بعد الاختلاط يجيب لك المستخرج لا ده سمع منه ايه وواحد ثاني غير ده هو اللي في الصحيح سمع منه قبل الاختلاط فانت تطمئن او ما تطمئن طب ما احنا مطمئنين اصلا ده لان الامه تلقت صحيحين اول حاجه ثاني شيء بنطمئن اكثر اكثر لما نشوف هذا في المستخرج جاب لك واحد من تلاميذ المختلط 100% سمع منه قبل اختلاط طب البخاري ومسلم مثلا وهذا موجود من نادر وقريب البخاري ومسلم طيب ليش بقى خصوا هذا الفلاني عن المختلط وانه سمع بعد الاختلاط كما هو معروف عند الناس لغرض واحد إما تصنيفية إما تعريفية إما كذا إما كذا إما عايز يقول لك المسألة في خلاف والراجح وأحيانا يقول لك فلان ده سمع قبل الاختلاط وبيختلف أحيانا يختلفون فريق يقول لك لا ده هو سمع منه قبل الاختلاط فريق ثاني يقول لك لا ما سمع منه إلا بعد الاختلاط اختلف طب البخاري أخرج لهذا الرجل عن المختلط عايز يرجح إيه؟ إن سمع منه قبل الاختلاط ويفصل في النزاع لأن البخاري إمام هذا الفن فكلامه معتبر ومعتبر وصنيعه رأي ومذهب وقول ويستفاد منه استنبط منه قواعد وضح لك تفضل الرابعة ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في الإسناد أو في المتن. يقول ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في الإسناد أو في المتن. في الإسناد أو في المتن. يقول لك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله في البخاري أو مسلم. جاء فلان يقول لك جاء فلان ابن فلان فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عينه ولا ما عينه؟ كذلك في الإسناد. نعم. والخامسة ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به عن المتن المحال عليه وذلك في كتاب مسلم كثير جدا فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض الرواة ويحيل باقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يريده فتارة يقول مثله فيحمل على أنه نظيره سواء فتارة يقول نحوه أو معناه أو شغل بقى المستخرجات في كلمة مثله ونحوه يروح يجيب الأشياء اللي بقى يقلب عليها ويجيب لك المدونة نعم من فوائد المستخرجة نعم وطارة طارة يقول نحوه أو معناه فتوجد بينهما مخالفة بالزيادة والنقص وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفى الثالثة ما يقع فيها من الفصل للكلام المضرد في الحديث مما ليس في الحديث ويكون في الصحيح غير مفصل السابعة ما يقع فيها من الأحاديث بيان للمدرج السابعة ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها وتكون في أصل الصحيح موقوفة أو كسورة الموقوف كحديث ابن عون السابعة ما يقع فيها من الأحاديث ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها وتكون في أصل الصحيح موقوفة أو كصورة موقوف كحديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اللهم بارك لنا في يمننا. الحديث أخرجه البخاري في أواخر الاستسقاء هكذا موقوفا ورواه الإسماعيلي وابو نعيم في مستخرجيهما من هذا الوجه مرفوعا بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه في أمثلة كثيرة لذلك. الشيخ يقول هذا محل بحث قبل أن تعد فائدة. ليه؟ لأن يعني أنت ممكن تحكم بأن الصحيح الوقف، ألست تفعل دراسة لما روي مرفوعا ولما روي موقوفا؟ فلعلك ترجح أصلا الوقف، فأين استفدت أيضا؟ قبل أن نعدها فائدة نعدها فائدة لا لابد أن ننظر، هذه محل دراسة. نعم. وكملت فوائد المستخرجات بهذه الفوائد السبعة التي ذكرناها عشر فوائد والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحسنتم يا أخي. درسنا إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الإمام البخاري كما هو المعتاد في كتاب صحيح الإمام مسلم. جزاكم الله خيرا يا أخوان.